حديث الصدسي ششي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كيس أبو سعيد الخدري خدج رازي بك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار تغنبري خدي صلابة خدي ليبن جاب ظلامكش أنصانية هنا فجاء ورأسه يقطر هات سروي تبكت أبيت جيت كيفن فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري صلابة خدي السربن قوتي لعلنا أعجلناك نيدير ما لزل تكني يعني نيدير تخلمتك هبو تغنبري نوبي خلمتي نقوت شكو يا ديارة فقال نعم أبي ظلامي قوتي بالي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنبري صلابة خدي ليبن قوتي إذا أعجلت هكر لازل تهوتا كرن تنبجه بدرستي مصلحة أخو ابقتني أو قحقت أن أبتنه تخار وتتشوب ينفينا جنك أخو فعليك الوضوء يرسر تأبايا تدس نفيجي بشوي تدس نفيجي بتني بشوي يعني سر ششتن السر تنينا أفتب كد أبي أبش سرتت كبن هكر تسر أخو نشيج تباجك درست وجا علماء توضيحت كان وديارت كان كو أبا بدايات إسلامتي دابو سر إسلامتي يهو صبوه هكر ظلامك چوبانك جنكاخو أف نهاد بخار سروي نبو سر خوب شد بشته هنگه أف حكمها نسخبو إذن بقابه هكر إنسان چونك جنكاخو أب درستي أف بيت أخار أو نا إتخار لازم السروي سر خوب بشوته.